الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فلو ذكرنا قصص هؤلاء لاحتمل مجلدات ولا نعرف فيهم رجلا واحدا بلغ كفره كفر البدو الذين يقولون عنهم من يزعم إسلامهم إنه ليس معهم من الإسلام شعرة إلا قول لا إله إلا الله، ولكن من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يريد بذلك رحمه الله أن هذا المقام طويل، وبسط القصص والأخبار في أحوال بعض الجماعات والأفراد الذين نص العلماء على تكفيرهم، مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله لما وقع منهم من قول وفعل الكفر وما كان بمعنى الردة، فكفروهم لأجل ذلك. ومن أراد أن يطلع على شيء من ذلك فليرجع إلى مجموع الفتاوى المجلد السابع والمجلد الثامن والعشرون. في المجلد الثامن والعشرين الشيء الكثير عن عدد من الأفراد والجماعات الذين وقع منهم ما هو سبب لكفرهم، مثل الدرزية والنصيرية والإسماعيلية والقرامطة والقلندرية ونحوهم من الفرق والأفراد الذين يشير إليهم المؤلف رحمه الله. قال: والعجب أن الكتب التي بأيديهم والتي يزعمون أنهم يعرفونها ويعملون بها فيها مسائل الردة، يعني يريد كتب الفقه التي يقرؤونها، فالحنفية ففي كتبهم فصل وكتاب ومبحث خاص يتكلم على أحكام أهل الردة وبماذا تكون الردة، أي بماذا يخرج المسلم من الإسلام. قال: والتي يزعمون أنهم يعرفونها ويعملون بها فيها مسائل الردة. وتمام العجب أنهم يعرفون بعض ذلك ويقرون به ويقولون: من أنكر البعث كفر، ومن شك فيه كفر، ومن سب الشرع كفر، ومن أنكر فرعا مجمعا عليه كفر. كل هذا يقولونه بألسنتهم، يعني لا تجدهم يترددون في ذلك. وهذا مخصوص كما قلنا في كتب المتمذهبة وفقهاء المذاهب المالكية والشافعية حنابلة والحنفية وغيرهم، ويقول فقهاءهم ويردد بألسنة مثل ذلك. وهذا في الحقيقة تناقض، كيف يقولون لا يوجد الكفر في جزيرة العرب، وكيف يقولون أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يكفر وأنه لا يجوز، مع أنهم يقولون أن من شك في الكفر كفر، ومن سب الشرع كفر، ومن أنكر فرعا مجمعا عليه كفر، ونحو ذلك مما يرددونه. على أنه عند التحقيق هذه المسائل كذلك فيها تفصيل، ويعلم ذلك أكثر هؤلاء، يعني ليس كل من وقع في الكفر يكفر، فقد يكون الرجل جاهلا أو مكرها أو نحو ذلك مما نص عليه أهل العلم. لكن الشاهد من هذا يريد المؤلف رحمه الله أن يقول: هم يقرون بألسنتهم ويقرؤون بما في كتبهم بأن من قال لا إله إلا الله لا مانع مع قوله لا إله إلا الله ومع صلاته ومع صدقته أن يقع في الكفر وأن يكفر. قال: فإذا كان من أنكر الأكل باليمين أو أنكر النهي عن إسبال الثياب، يعني إذا أنكر مثل هذه الأشياء وجحدها، جحد أن الأكل يكون باليمين وأن الأكل بالشمال محرم أو أنه لا يجوز، أنكر ذلك وجحده، بينت له السنة فجحد، وأنكر النهي عن إثبال الثياب يعني جحد إثبال الثياب، أو أنكر سنة الفجر أو الوتر فهو كافر. هم صرحوا بذلك في كتبهم، ويصرحون أن من أنكر الإسلام كله وكذب به واستهزأ بمن صدقه فهو أخوك المسلم، حرام الدم والمال ما دام يقول لا إله إلا الله. سبحان الله، يعني انظر التناقض، يعني الذي ينكر الإسلام ولا يبقى معه إلا لا إله إلا الله يسمونه مسلم. لماذا؟ لأن الذي يحذر منه أهل التوحيد. هذه هي القضية. قال ما دام يقول لا إله إلا الله ثم يكفروننا ويستحلون دماءنا وأموالنا مع أننا نقول لا إله إلا الله، فإذا سئلوا عن ذلك قالوا من كفر مسلما فقد كفر. يعني العكس، يقول المؤلف رحمه الله عن شيء في زمنه أن هؤلاء المتمذهبة وفقهاء زمنه الذين يحاربونه ويدافعون عن أهل الشرك وعبادة القبور، يقول أن هؤلاء يكفرونه، يعني يكفرون الشيخ رحمه الله ومن معه، ويستحلون دماءهم وأموالهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. إذن ما الفرق بين من يقول لا إله إلا الله وهو لا يقيم الدين ويقع في الشركيات، وبين من يقول لا إله إلا الله على التوحيد ومع ذلك تقولون أنه حلال الدم والمال وهو كافر؟ فإذا سئلوا قالوا من كفر مسلما وقد كفر، زعموا أن الشيخ ومن معه كفروا المسلمين وهم بهذا يكونون كفار، فيرون أن الوهابية كفار، هكذا يقولون. وعند التحقيق يجد أنهم تناقضوا في مواضع، تناقضوا أنهم يقرؤون ويقرون بأن من أحكام الردة ما ذكر من إنكار البعث والشك في الكفر وسد الشرع ومن أنكر فرعا مجمعا عليه ونحو ذلك مما يذكرونه، ثم بعد ذلك يناقضون هذا. هذا مراده رحمه الله تعالى، أن يبرهن ويبين أنهم متناقضون في هذا الباب. قال ثم لم يكفهم ذلك حتى أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله أن ينقض العهد وله في ذلك ثواب عظيم. ويريد بعض القبائل الذين كانوا في زمن المؤلف رحمه الله جعلوا بينهم وبين الشيخ رحمه الله ومن معه عهد، عهد الله وعهد رسوله ألا يكون منهم شر وألا يعين عليهم عدو، فيقولون يحرضون، أي هؤلاء المتفقهة الذين يدافعون عن الشركيات، أن نقض العهد مع هؤلاء أي مع أهل التوحيد فيه ثواب عظيم. وهذا فيه من المعارضة الظاهرة والواضحة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يوفي العهد مع أهل الشرك وهم كفار ومشركون، كفار ومشركون أمر أن يوفي بالعهد، فكيف بمسلمين؟ كيف بمسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يوفي بالعهد؟ قال ويفتون من عنده أمانة لنا أو مال يتيم أنه يجوز له أكل أمانتنا ولو كانت مال يتيم. سبحان الله، عدوان عظيم حتى على الأموال، يحلون للناس الحرام أنه إذا كانت أمانة لأهل التوحيد كلها لأنها من قوم حلال الدم والمال، أو حتى مال يتيم. قال أو بضاعة عنده أو وديعة، حتى بضاعة وديعة تؤخذ، بل يرسلون الرسائل لدهام بن دوار وأمثاله إذا حاربوا التوحيد ونصروا عبادة الأصنام، يقولون أنت يا فلان قمت مقام الأنبياء. كيف قام مقام الأنبياء؟ أنه دافع عن هذه القبور، يزعمون أنهم أولياء، فأنت حافظت على الأولياء ودافعت عن أهل القبور وعبادة القبور، فيجعلونه أنه في مقام الأنبياء. قال مع إقرارهم أن التوحيد الذي ندعو إليه، أن التوحيد الذي ندعو إليه وكفروا به وصدوا الناس عنه هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما مر معنا أنه راسل بعض هؤلاء وكتب إليهم وقررهم ببعض كلامهم الذي كانوا يقولون، كيف أنهم يقرون في كتاباتهم وفي مسائلهم إذا سئلوا عن هذا بعينه وعما يدعو إليه الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن معه أهل التوحيد وما يذكرونه من مسائل التوحيد، أن هذا حق دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأنه هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فلماذا تفرقون بين هذه الأدلة وبين الواقع؟ كأن هذه الأدلة فقط في القراطيس في الكتب، وأما في الواقع فيأبون أن يحذر الناس من ذلك وأن يطبق ذلك على الناس، كأن الدين لم ينزل ليعمل به، وأن هذه الأدلة جاءت فقط لتقرأ من دون تطبيق ولا عمل. قال وأن الشرك الذي نهينا أو نهينا الناس عنه ورغبوهم هم فيه وأمروهم بالصبر على آلهتهم أنه الشرك الذي نهى عنه الأنبياء، وذلك بما أخذه رحمه الله من بعض الفتاوى عنهم أنفسهم، وقد كتب ذلك في رسائل وهي موجودة في مجموع الرسائل والمسائل، فقد ذكر رحمه الله أو ذكر له رحمه الله عدد من هذه الرسائل التي يحاج بها بعض دعاة الفرقة والشرك في زمانه بما كان من كلامهم رحمه الله تعالى. قال ولكن هذا أو هذه من أكبر آيات الله، يعني براهين على أن القوم ليسوا أهل عمل وأن القوم ليسوا أهل تدين صحيح وصادق، فهم مستعدون أن يتناقضوا، مثل بعضهم اليوم إذا قيل له هل يجوز الذبح لغير الله يقول لا ما يجوز، وهل هو شرك يقول نعم شرك، الذبح لغير الله شرك، طيب وما هذه الذبائح التي تذبح عند القبور؟ يسكتون. وإذا قيل لهم هل يجوز دعاء غير الله يقولوا لا ما يجوز دعاء غير الله، هذا شرك لا يدعى إلا الله عز وجل. طيب ما هؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويدعونهم من دون الله عز وجل؟ والعامي فضلا عن طالب العلم يعرف ذلك، إذا أتى إلى زيارة من الزيارات الشركية يسمع العامة هذه تطلب الولد وذاك يطلب الشفاء لولده وآخر يطلب رد الغائب ونحو ذلك، يسأل أهل القبور وهم يسمعون ويرون ذلك، ومع ذلك إذا سئلوا قالوا هذا لا يجوز هذا شرك، وهم يفعلون ذلك ويدعون الناس إلى فعله ويدعون الناس إلى فعله. ومثل ما أخبرتكم أن بعض العامة طالب من الطلبة ذهب إلى بعض البلاد التي فيها بعض الأربطة لهؤلاء عباد القبور، أرسله بعض أهله، فلما جاء إلى هذا المكان رأى أن بعض هؤلاء يدعون عند قبر في المسجد، قبر في المسجد بعد الصلاة وقبل الصلاة، فأمره الشيخ أن يدعو معه. قال أدعو من؟ أدعو صاحب القبر؟ قال لا أدعو الله عز وجل. قال أدعو الله عز وجل. قال فتردد فقال ضربه على ظهره قال أدعو الله، لماذا تردد؟ أدعو الله عز وجل. فرفع يديه يدعو الله وهو يرتعد ما يدري هل فعل الشرك أو لا، لأنه يسمع دعاء بدعوة أهل التوحيد والتحذير من الشرك. فلما كرر عليه السؤال هل الذي نفعله معصية؟ قال لا، ليس معصية، طاعة. طيب لماذا ندعو عند القبر؟ قال لأنه سبب لاستجابة الدعاء، سبب لاستجابة الدعاء. وهكذا يتدرجون بالناس حتى يوقعونهم بالشرك، مع أن العلماء نصوا أن دعاء الله جل وعلا عند القبر واعتقاد أن ذلك عبادة وقربة مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، وفي رواية: وصالحيهم مساجد، يعني محل العبادة. كونك تعتقد أن الدعاء عند القبر أنفع من الدعاء عند غير القبر، هذا شيء من الشرك، قد يصل والعياذ بالله إلى الأكبر إذا اعتقدت أن هذا هو الذي يملك النفع والضر ويقربك إلى الله. فهذا كقول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقد يكون شرك أصغر خفي لا ينتبه له الكثير من العامة وأشباه العامة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ولكن هذه من أكبر آيات الله، فمن لم يفهمها فليبكي على نفسه، لأنه في جهل عظيم وبعد عظيم عن الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه مقدمة جعلها المؤلف رحمه الله تعالى في الإشارة والاستفادة من دروس السيرة، وسيلمح في خلال الدروس إلى شيء من ذلك وإلى